الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وأما النذر فلا تفصيل فيه، من نذر لغير الله فقد أشرك مطلقا من غير تفصيل، لأن النذر كله لا يجوز أن يصرف لغير الله. فالنذر للملائكة أو الأنبياء أو الصالحين والأولياء والقبور والكهوف والمغارات لا يكون إلا على صورة واحدة، وهي شرك أكبر. وأما الحلف فإنه عبادة يخص بها الله عز وجل إجماعا، فلا يجوز أن نحلف لا بجبريل ولا بميكائيل ولا بغيرهما من الأنبياء من الملائكة، ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بغيره من إخوانه المرسلين، ولا بولي، ولا بالأمانة، ولا بالشرف، ولا بحياتي ولا بحياتك. بل القاعدة المتقررة أن الحلف لا يجوز إلا بالله أو صفة من صفاته. لا تحلفن بغير ربك أبدا، لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن هل في التفصيل؟ الجواب: لا تفصيل فيه. الحلف بغير الله يكون شركا مطلقا، لكن قد يكون شركا أصغر إذا لم يصاحبه تعظيم، ويكون شركا أكبر إذا صاحبه تعظيم، لأن القاعدة عندنا أن الشرك الأصغر ينقلب إلى شرك أكبر إذا قوي التنديد في القلب، أن الشرك الأصغر ينقلب إلى شرك أكبر إذا قوي التنديد في القلب.